قال الأطفال فيه كلا بين أهل العلم لعب الأطفال منهما من أجاز ذلك ومنهما حرم ذلك. والأفضل المؤمن أن لا يتخذ عليه الصور المعروفة المجسدة التي يتعرضها الأطفال، ينبغي له أن لا يتخذها وأن يعوضهم بالصور العادية التي يفعلها الناس قبل ذلك في عواد الصعود حضروا الشيء أو أشبه ذلك مما ليس له صورة مجسدة تشبه الصور التي لعن الرسول من بعد عليه الصلاة والسلام. يعني صورة عادية ليس فيها الصورة التي يصدق عليها الحديث من صورة كاملة برأس وعين وأنف ونحو ذلك. كذا أهل الأرض السابقة يجعلون أحوادا أو عظاما ويجعل عليها ثيابا أو دم معترضا كأنه يدين، هذه أشياء لا تسمى الصورة. أما الصورة الموجودة الآن فيها صورة واضحة في التشبيه بخلق الله. بعض أهل العلم منع ذلك ولو بحق الأطفال، وبعض أهل العلم سوغ ذلك في حق الأطفال لأن ثبت أن كان عند عائشة بنات يعني لعب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها عليها. نعم.